السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني. اليوم سنتناول الدرس الرابع من الوحدة الثانية من الفصل الثاني. عنوان درسنا المسؤولية المجتمعية. يقع درسنا في صفحة 56. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم المسؤولية المجتمعية، تعرف دوافع المسؤولية المجتمعية، بيان صور المسؤولية المجتمعية، استنتاج أثر المسؤولية المجتمعية في البناء الاجتماعي، الحرص على أداء أدوارنا فيما يخص المسؤولية المجتمعية. تعلمنا سابقا أن الإسلام أعطى كل إنسان على وجه الأرض، كل فرد، حقوقه، وطلب من كل إنسان أن يقوم بواجبات تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. من واجبات الإنسان تجاه مجتمعه الدفاع عن الوطن، الإسهام في بناء الوطن وتنميته، احترام القوانين والأنظمة والتزامها، المشاركة في تعزيز الأمن وتحقيق السلام ونشره. إذن هذه واجبات الإنسان تجاه مجتمعه. أيضا أكد الإسلام على ضرورة التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي قضية مهمة جدا، حث عليها الإسلام ودعا الناس إليها. والتكافل الاجتماعي مطلب أساسي، أنه يؤدي إلى تماسك المجتمع وترابط المجتمع، فهو قضية ضرورية لكل مجتمع. وبالتالي الإسلام نجد أنه حرص على أن يبني شخصية الإنسان شخصية إيجابية، شخصية تهتم بغيرها، تسعى إلى نفع المجتمع ونفع من حولها، وتسعى إلى نشر الخير بين الناس جميعا، وليست شخصية أنانية تهتم بنفسها فقط. أتدبر وأستنتج. أتدبر النصين الشرعيين الآتيين ثم أستنتج منهما واجبات المواطنة في الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واجب المواطنة هنا احترام القوانين والأنظمة. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. واجب المواطنة هنا الدفاع عن الوطن والمحافظة عليه. إذن في هذا الدرس سنتعرف على مفهوم المسؤولية المجتمعية. دوافع المسؤولية المجتمعية هي عبارة عن ثلاث أمور: الحرص على الأجر والثواب، تقدير الذات، وحب الوطن. صور المسؤولية المجتمعية وهي مجموعة من نقاط تقييم القيم الأخلاقية أو تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع، تقديم المساعدة للمحتاجين، الإسهام في الأعمال التطوعية، الإصلاح بين الناس، دعم المبدعين، المحافظة على أمن المجتمع. سنعرف أيضا آثار المسؤولية المجتمعية اللي هي الترابط بين أفراد المجتمع والإسهام في تنمية المجتمع. إذن يجب على الإنسان المسلم أن يقوم بمسؤولياته وواجباته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه وتجاه الأمة التي ينتمي إليها. أداء المسؤولية المجتمعية هو أمر حث عليه الإسلام، ولذلك يجب على كل إنسان أن يقوم بمسؤوليته. وطبعا تختلف مسؤولية كل إنسان بحسب موقعه وحسب مكانه وحسب يعني ظروفه، ولكن في الأخير مطلوب من كل إنسان أن يقوم بمسؤولياته تجاه نفسه وتجاه المجتمع. ما هي المسؤولية المجتمعية؟ مفهوم المسؤولية المجتمعية التزام أخلاقي، التزام أخلاقي يتحمله الفرد تجاه المجتمع. إذن التزام أخلاقي يتحمله الفرد تجاه المجتمع. لماذا؟ للنهوض به وتحقيق مصالحه العامة والدفاع عنه والحفاظ عليه. إذن والتزام أخلاقي يتحمل الفرد تجاه المجتمع حتى ينهض بهذا المجتمع، حتى يحقق مصالح المجتمع العامة، حتى يدافع عن المجتمع، وحتى يحافظ على المجتمع. هذا مفهوم المسؤولية المجتمعية. ما هي دوافع المسؤولية المجتمعية؟ ما هي الأمور التي تدفع الإنسان إلى القيام بواجباته تجاه المجتمع؟ أولا الحرص على الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، أن يكون الإنسان حريص على أن ينال الأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة، لأنه هذا الموضوع التكليف شرعي، الله سبحانه وتعالى كلف به الإنسان، ولذلك جعل الإسلام للأعمال الصالحة التي تخدم الفرد والجماعة أجرا عظيما في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن الإسلام، دلالة الحديث أن الإسلام جعل للأعمال الصالحة التي تخدم الفرد والجماعة أجرا عظيما في الدنيا والآخرة. وممكن نقول دلالة الحديث أنه من دوافع المسؤولية المجتمعية الحرص على الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. أيضا الإسلام اعتبر قيام الإنسان بمسؤوليته تجاه المجتمع علامة من أهم علامات اكتمال الإيمان. إذا اعتبر الإسلام قيام الإنسان بمسؤوليته تجاه المجتمع واحدة من أهم علامات اكتمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني ما بيكون إنسان مؤمن مكتمل الإيمان إلا إذا كان يحب للآخرين مثل ما يحب لنفسه، مش إنسان أناني. دلالة الحديث إنه اعتبر الإسلام القيام بالمسؤولية المجتمعية أحد أهم علامات اكتمال الإيمان. أيضا الإسلام حث على تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع عن طريق التفاعل الإيجابي وعن طريق السعي لنفع الآخرين. ثانيا من دوافع المسؤولية المجتمعية تقدير الذات وتعزيز الإنسان لنفسه ووجودها، يعني إنه الإنسان يشعر إنه هو إنسان، هو عنصر إيجابي في هذا المجتمع، له دوره الإيجابي المنتج، وأيضا له مكانة بين الناس وله مكانة في هذا المجتمع. فلذلك يقوم الإنسان بواجباته تجاه المجتمع لأن واجباته تعزز لديه هذا الشعور. ثالثا من دوافع المسؤولية المجتمعية حب الوطن، وهذا دافع مهم جدا يؤدي بالإنسان إلى أن يقوم بمسؤولياته المجتمعية. إذا الإنسان أحب وطنه سيسعى لرفعة الوطن عن طريق العمل على إصلاح نفسه وإصلاح أهله وإصلاح من حوله، فيسعى إلى الإصلاح. أيضا إذا الإنسان أحب وطنه سيحرص على خدمة الوطن وبناء الوطن بصورة إيجابية والارتقاء بالوطن والعمل على ازدهار الوطن. أتدبر وأستنتج، أتدبر الآية الكريمة الآتية ثم أستنتج كيف يمكن تطبيق ما ورد فيها مما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ما دلالة أو كيف يمكن تطبيق ما ورد في هذه الآية مما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية؟ يمكن تطبيق ما ورد في هذه الآية مما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية من خلال الحرص على الأجر والثواب عن طريق دعم الفقراء والمحتاجين في المجتمع والعمل على تحسين حياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية. فهذه الأمور تدفع الإنسان إلى أن يقوم بمسؤوليته تجاه المجتمع. ما هي صور المسؤولية المجتمعية؟ كيف يمكن للإنسان أن يمارس مسؤولياته في المجتمع؟ الإنسان المسلم يستطيع أن يمارس مسؤولياته في المجتمع عن طريق مجموعة من النقاط، منها تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع عن طريق التزام الأخلاق الحسنة ونشرها، مثل احترام الآخرين والتعاطف معهم والإنصاف اللي هو العدل والقيم الأخلاقية الأخرى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على التحلي بالأخلاق الحسنة، خاصة خلق الرحمة وحسن المعاملة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التحلي بالأخلاق الحسنة كالرحمة وحسن المعاملة. طيب ثانيا من الطرق التي يمكن للفرد أن يمارس المسؤولية المجتمعية من خلالها تقديم المساعدة للضعفاء والمحتاجين وذوي الإعاقة من أفراد المجتمع عن طريق مجموعة من النقاط، منها توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لهم. ثانيا الإسهام في برامج الرعاية الخاصة بهم، في برامج رعاية خاصة بهؤلاء، يعني البرامج بتكون في المراكز رعاية المحتاجين أو مراكز رعاية ذوي الإعاقة. أيضا تقديم الدعم المعنوي والدعم المادي لهم، المعنوي اللي هو بالإرشاد والاهتمام بهم ومحبتهم والوقوف إلى جانبهم، والدعم المادي اللي هو الدعم المالي حتى نستطيع أنه مثلا نقوم بتوفير الغذاء والمأوى والرعاية، وحتى نستطيع أن نوفر لهم البرامج الرعاية الصحية الخاصة بهم. إذا تقديم الدعم المعنوي والدعم المادي من خلال مثلا من صور ذلك إقامة الأيام الطبية المجانية، اليوم طبي مفتوح أو يوم طبي مجاني لجميع الفقراء أو لجميع المحتاجين أو لذوي الإعاقة، أيضا عن طريق توزيع الصدقات وما شابه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا أن الإنفاق من أهم وجوه الخير، وأنه وسيلة لتقوية الروابط في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا أن الإنفاق هو من وجوه الخير، طبعا الإنفاق المال في أمور الخير، وأنه وسيلة لتقوية الروابط في المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. دلالة الحديث أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنفاق هو وجه من وجوه الخير، وممكن نقول دلالة الحديث على النقطة تقديم المساعدة للضعفاء والمحتاجين وذوي الإعاقة من أفراد المجتمع. يعني دائما الحديث اللي بيكون أو الدليل اللي بيكون داخل نقاط بيكون بيدل على النقطة الرئيسية، وبيكون أحيانا له دلالة أخرى في داخل الشرح. ثالثا من صور المسؤولية المجتمعية الإسهام في الأعمال التطوعية ودعم المشاريع الخيرية، مثل بذل المال وإنفاقه في بناء المساجد والمدارس والمستشفيات. أيضا الإسهام في الحفاظ على البيئة ومواردها عن طريق مشاريع المحافظة على المياه اللي تنفع المجتمع بشكل عام. لذلك أعزائي الطلبة، سيدنا عثمان بن عفان والصحابة الأجلاء كانوا تطبيق عملي للإسهام في الأعمال التطوعية ودعم المشاريع الخيرية في المجتمع. فسيدنا عثمان رضي الله عنه كان له كثير من الأعمال الخيرية الممتدة، مثل أنه شرى بئر رومة وتصدق به لعامة الناس. أيضا أسهم في تجهيز جيش العسرة في يوم تبوك، اللي هو جيش الذي ذهب إلى غزوة تبوك، وكان في وقت في يعني شدة حر، وفي وقت في فقر وفي قلة مال، فبالتالي سمي جيش العسرة. رابعا من صور المسؤولية المجتمعية الإصلاح بين الناس وحل النزاعات والخلافات بين الأفراد وتعزيز روح المحبة والتسامح بين الناس. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية تدل على النقطة الرئيسية، الإصلاح بين الناس وحل النزاعات والخلافات بين الأفراد وتعزيز روح المحبة والتسامح بينهم، صورة من صور المسؤولية المجتمعية. القيام بالإصلاح أعزائي الطلبة وحل النزاعات بين الأفراد يسهم في بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، أيضا يؤدي إلى إيجاد بيئة إيجابية قوامها الفهم المشترك والتواصل الفاعل. إذن ما هو أثر الإصلاح بين الناس وحل النزاعات والخلافات بين الأفراد؟ في عندي أثرين: الإسهام في بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، 2 إيجاد بيئة إيجابية قوامها الفهم المشترك والتواصل الفاعل. طيب، إيجاد البيئة الإيجابية اللي قوامها الفهم المشترك والتواصل الفاعل كيف يكون؟ عن طريق إنشاء مؤسسات خيرية، عن طريق إنشاء جمعيات مسؤولة عن الإرشاد التربوي وغير ذلك. النقطة الخامسة من صور المسؤولية المجتمعية دعم المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات وتبني إبداعاتهم، ويدخل في ذلك أيضا دعم الأنشطة الرياضية والأنشطة الصحية والأنشطة البحث العلمي وتشجيع الابتكار والجودة. القيام بهذه الأمور يجب أن يكون سعي لتحقيق الوعي أو نشر الوعي في المجتمع وتوجيه طاقات المجتمع. النقطة الأخيرة من صور المسؤولية المجتمعية المحافظة على أمن المجتمع واستقرار المجتمع، وهذا يتطلب التضحية من أجل المجتمع والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تحاول النيل من المجتمع. يعني الشائعات اللي بتنتشر في المجتمع خطرها جدا عظيم على المجتمع وعلى أفراد المجتمع وعلى أمن المجتمع وعلى استقرار المجتمع. فصورة من صور المسؤولية المجتمعية أن نتصدى لهذه الشائعات والأكاذيب التي تضر المجتمع. في أن في الصورة المشرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لأمته صلى الله عليه وسلم فيما يخص أداء المسؤولية المجتمعية، ولذلك السيدة خديجة رضي الله عنها وصفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حريص على رعاية المجتمع وتقديم الخير والنفع للمجتمع، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، قالت له: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لأمته فيما يخص أداء المسؤولية المجتمعية، أو ممكن نقول أن السيدة خديجة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حريص على رعاية المجتمع وتقديم الخير والنفع للناس. لنعرف من القائل ولنعرف ما هي دلالة هذا القول. رابعا، آثار المسؤولية المجتمعية. قيام الإنسان بالمسؤولية المجتمعية يترتب عليه آثار تجاه هذا المجتمع أو تجاه الفرد. من هذه الآثار الترابط بين أفراد المجتمع، تصبح علاقات أبناء المجتمع علاقات قوية، علاقات مترابطة متماسكة. كيف يمكن أن نصل إلى هذا الأثر؟ كيف يمكن أن نعمل على أو أن نحقق الترابط بين أفراد المجتمع؟ عن طريق أداء كل فرد للعمل المنوط به، أن يقوم كل إنسان بما هو مطلوب منه، أيضا السعي للإصلاح ونشر الخير والتكافل بين الناس والترابط والتراحم بينهم، أيضا تدعيم أواصر المجتمع يعني تقوية المجتمع، أيضا محاربة الشر والفساد. إذن هذه أمور كلها تؤدي إلى الترابط بين أفراد المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحديث يدل على الترابط بين أفراد المجتمع، إنه أثر من أثار المسؤولية المجتمعية. أيضا من أثار المسؤولية المجتمعية الإسهام في تنمية المجتمع وتطور المجتمع وازدهار المجتمع. كيف يمكن أن نصل إلى هذا الأثر؟ من خلال تكاتف الأفراد، السعي الجاد لإصلاح المجتمع، مواجهة التحديات والصعاب التي تعترض طريق إصلاح المجتمع وطريق تطور المجتمع وازدهاره، أيضا تجنب الصراعات والاضطرابات في المجتمع، لأن الصراعات، الانقسامات، الاضطرابات، المشاكل التي تحدث في المجتمع تؤدي إلى ضعف المجتمع، وتجنب الصراعات والاضطرابات يؤدي إلى قوة المجتمع والحفاظ على أمن المجتمع واستقرار المجتمع. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذه الآية تدل على أنه من آثار المسؤولية المجتمعية الإسهام في تنمية المجتمع وتطوره. وممكن نقول أن الآية تدل على إيش؟ أنه تجنب الصراعات والاضطرابات في المجتمع تعمل على حفظ المجتمع واستقراره. أفكر وأستنتج، أفكر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وانتقلوا إلى المدينة المنورة فرارا بدينهم، ثم أستنتج منها كيف مثلت المؤاخاة نموذج ملهم للمسؤولية المجتمعية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل المدينة اللي هم الأنصار إلى المؤاخاة مع المهاجرين اللي هم أجوا من بلاد أخرى وتركوا مكة وتركوا يعني بلادهم وأموالهم وانتقلوا إلى المدينة فرارا بدينهم. فكيف مثلت المؤاخاة نموذج ملهم للمسؤولية المجتمعية؟ المؤاخاة أعزائي الطلبة هي تطبيق عملي للمسؤولية المجتمعية. كيف؟ الأنصار شاركوا المهاجرين في كل ما يملكون، أحبوهم، تقاسموا معهم الأموال، قدموا لهم ما يستطيعون من مساعدة مادية أو معنوية حتى يسهموا في بناء مجتمع المدينة الجديد، وحتى يقوموا بواجبهم تجاه إخوانهم المهاجرين. وبالتالي نتج عن هذا الأمر إنه نشأ مجتمع مسلم قوي عزيز متآلف في غضون، يعني خلينا نحكي أيام قليلة، كان المجتمع مجتمع موجود، مجتمع متماسك، مجتمع متعاون. الإثراء والتوسع زاد الطلبة بيعطينا معلومة، بيكون حكي لنا إنه أهمية المسؤولية المجتمعية في العصر الحديث زادت، وتطور مفهوم المسؤولية المجتمعية في قطاع العمل تحديدا، ولم يعد يقتصر مفهوم المسؤولية المجتمعية على تقييم الأداء، وإنه يقتصر هذا الموضوع على جني الأرباح المالية فحسب، بل زاد هذا الموضوع، فأصبح أن مفهوم المسؤولية المجتمعية في العصر الحديث ما تقوم به الشركات والمؤسسات المختلفة، إذ تعمل على تخصيص جزء من أرباحها وإيراداتها لتحسين جودة الحياة. إذن هذا مفهوم المسؤولية المجتمعية في العصر الحديث في قطاع العمل تحديدا. صارت الشركات والمؤسسات المختلفة تعمل على تخصيص جزء من أرباحها ومن إيراداتها لتحسين جودة الحياة، يعني بسموه الأثر على المجتمع المحلي عكس الأثر على المجتمع المحلي. فإذا كان في مدرسة أو في جامعة بدها تخصص جزء من أرباحها وإيراداتها لتحسين المكان اللي هي فيه، لتحسين المجتمع اللي هي فيه، فبالتالي تعمل على محاربة الفقر، تعزيز الخدمات الطبية، مكافحة التلوث، أيضا العمل على تحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع. أعزائي الطلبة، فلنحرص على تحمل المسؤولية المجتمعية امتثالا لأمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولنسهم قدر استطاعتنا في تنمية المجتمع وتطوره، ولنقدم المساعدة للفقراء والمحتاجين، ونحرص على الإصلاح بين الناس. نأتي للتقويم والمراجعة. عندنا السؤال الأول: أبين مفهوم المسؤولية المجتمعية. هي التزام أخلاقي يتحمله الفرد تجاه المجتمع لتحقيق المصالح العامة والدفاع عن المجتمع والارتقاء به والحفاظ عليه. السؤال الثاني: أذكر دوافع المسؤولية المجتمعية. الحرص على الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، حب الوطن. أعدد اثنين من آثار المسؤولية المجتمعية: الترابط بين أفراد المجتمع، الإسهام في تنمية المجتمع وتطور المجتمع. السؤال الرابع: أحدد صور المسؤولية التي تشير إليها النصوص الشرعية الآتية. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صورة المسؤولية هنا الإصلاح بين الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. صورة المسؤولية تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع عن طريق طبعا الرحمة وعن طريق حسن التعامل. ثالثا: قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. صورة المسؤولية تقديم المساعدة للضعفاء والمحتاجين من أفراد المجتمع. اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى أحد دوافع المسؤولية المجتمعية. ما هو هذا الدافع الذي يشير إليه الحديث النبوي الشريف؟ هذا الدافع هو نيل الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. اثنين: زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفته بأنه يرعى المجتمع ويقدم له النفع في قولها رضي الله عنها: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواب الحق، هي أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها. السؤال الثالث: الصحابي الجليل الذي أسهم في أعمال خيرية عديدة مثل شراء بئر روما، هو الصحابي الجليل سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. أعزائي الطلبة، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. لا تنسوا تقديم الاختبار في هذا الدرس